لو قلت بتحبها انا قلت مستشفى. لو قلت يوم حبها بيفيد من المنبع من قبل احمص ومينا والملك كفرع دايما في ارضك بيطلع كل يوم مادة يكتب وينقش لنصر الالفين عنوان يفضل فاكرها التاريخ بعد الزمان الزمان. وهنت دايما يا حرة للحضارة مكان شرفت ربنا بالذكر في القرآن أمن وأمان للبشر وملهمة الفنان. لو غبت عنك أتوه واشتاق أوام وارجع قالوا لي بتحبها أنا قلت بتشبع. لو أحكي عنك أتوه منت الأمل والحلم يا أصل كل الحضارة يا مهد كل العلم. وهنت دايما منارة رب الأوان والظلم تشهد حيطان المعابد وتأكد التاريخ يا مشرفة أرضنا والشمس والمريخ غاوية علوم الفلك حتى الأب الشاطر وكانت أقول البيان في الصيدلة شاطر وحتى في الحيوان يحكي الدمير كتير ما أنا أصلي دايما بغير. وأتمنى أشوف وأسمع عشق في وسط العرب زي الذهب يلمع قالوا لي بنتي حبها أنا قلت بتشبع بس على كتير لما أشوفها دورها بقى في دني مع ان دايما تاريخها تاج على الرؤوس بيطل مش احكي على المعرفه والعلم والانجاز ولا على مشرفه ولا فاروق الباز ده كفايه كانت بناتك بالذره مهووسه يرحم تاريخ مجدها سميره قال موسى معرفش ليه بعدها استطعموا الكوسه خلوا مناجم علومنا بالهوسه مدروسه رغمنا ارضك اصيله دايما بتنضع خير لسه في بلدنا عقول يشهد عليها كويل. لو قلت افضل اقول والدنيا تتمتع قالوا لي بتحبها انا قلت بتشبع. طول عمر ارضك يا زهره مجمع جميع الناس نحط فيك المعادن قبل الياقوت والماس شارك غزو كتير واخرهم الانجاز حاولوا كتير يقتلونا بالاسلحه الفاسده رد المعين غزوهم والمعجزه شامله علمنا كل البشر النصر يجي بحمل السلاح مش بالقانون والنار اكتوبر اللي فتح يوم 6 دراعاته والنصر دوق ساعاته وابتدى التحرير نقطه غرور العدو ويجور طب اسير بالتقوى وهي الضمير والجد والاصرار اختار حدا ضحكته والعار بيترجع قالوا لي بتحبها انا قلت نستشفع. قالوا لي بس في بلدكم الظلم فيها كتير في الحكم والمحكومين جلدانهم التصوير طالب حضور الفساد وصل قرار الفير انا قلت اصل الحكايه كان عندنا حاكم لم انقلاب الفساد خلى النظام ظالم نهبوا كتير من حقوقنا وربنا العالم العالم شطبوا المظالم وقاموا تفتحونا فين فاكرين شباب البلد جوه العسل نايمين قاعدين يبصوا الشكيرة وحبنها هايمين مع ان سكر الولاد قرر خلاص يولع قالوا لي بتحبها انا قلت بتشبع. قالوا لي تسمع نصيحه سيب الشباب مفتوح مش فارقه عنده الحياه بالعرض او بالطول وقالوا تكون الشيطان قال لي كلام معقول يا عم نص الشباب عالست هيفرقع انا قلت اسمع ولمع عقلي للتفكير وارفع شعار الامل واركب خيالي بطير يمكن تكون الشراره في ثوره التحرير قلنا وفرح الولاد قالوا ثلاث يمشوا ويكون هداف الصفوف المفسدين يمشوا والحلم كان الثبات وهيضربوا ويمشوا وهيحقق المعجزه لما النظام اتحل سقطت رؤوس الفساد دخلت سجون الذل وبلدنا رجعت عروسه والبدر زولها وشوقها شق الظلام خلى الشموس تقطع قالوا لي بتحبها انا قلت